تيجي هنا يا شيخ صلاح على العمود اللي ناخده فيه حاجه له جوار. تعالى قدامنا اهو العمود اهو. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه في الله تعالى، اهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي العقدي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش، سائلين المولى عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونحن مع المجلد الخامس لفضيله شيخنا العلامه الامام محمد بن الصالح بن العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وهذا المجلد الخامس في العقيدة الذي جمعه الشيخ فهد بن ناصر السليمان يشمل على عدة كتب. الكتاب الأول الذي قد ختمنا دراسته في اللقاء المنصرم شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد في الكتاب الذي قبل الماضي. وأما الكتاب الأخير هذا كان نبذة في العقيدة وقد ختمنا دراسته في اللقاء الماضي. وأما الكتاب الذي قبله شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في كتاب آخر في المجلد الخامس اسمه أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها. أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها. قال الشيخ رحمه الله، قال: أيها الإخوة الحاضرون، فإني أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد من نعمة الإسلام قديما وحديثا. هذه البلاد التي كانت محل الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين الذي بعث إلى الناس كافة بل إلى الجن والإنس. هذه المقطوعة فيها عدة فوائد التي قرأتها على مسامعكم. الفائدة الأولى أن الشيخ قال: أيها الإخوة الحاضرون، والله جل وعلا قال: إنما المؤمنون إخوة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فماذا يستفاد؟ يستفاد أن تخاطب المسلمين بمثل هذا الخطاب لأنه يقرب قلوب الخلق إليك. دي الفائدة الأولى. فإني أذكركم ونفسي. الله تعالى قال: وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال: فإني أذكركم ونفسي. فالخطيب والمحاضر في حاجة أن يذكر قبل أن يذكر الناس. ولذلك فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالله جل وعلا ناداهم بصفة الإيمان وأمرهم بإيه؟ بالإيمان. فإذا أنت نصحتني بشيء أو نصحتك أنا بشيء، فليس معنى أن أنصحك بشيء أي أنك قد خلوت من هذا الشيء. ها؟ فإن الله تعالى قال لرسوله في صدر سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. فهل النبي لا يتق الله؟ إنه سيد المتقين عليه الصلاة والسلام، إنه سيد المتقين عليه الصلاة والسلام. طيب، فإني أذكركم ونفسي، بارك الله فيكم. الله تعالى قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وبعض المحاضرين أو الخطباء حينما تكلم يقول أنتم كذا وأنتم كذا، ودائما يقول أنتم أنتم، وينبغي أن نقول نحن، حتى يشعر الحاضرين أنه منهم وأنهم منهم، وليس هو من كوكب آخر أو هو شيء آخر. وأرجو أن تنتبه إلى هذه الفوائد. كل الصدق واضح عند النساء، أنا النساء بيقولون صدق واضح عندهم. طيب، فإنه أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد. الإنسان، أذكركم ونفسي بما أنعم الله به على هذه البلاد، عنوان سعادة العبد يدور في ثلاثة أمور. عنوان سعادة العبد يدور في ثلاثة أمور. تفضل. جميل. إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. هذا عنوان سعادة العبد. أي نعم، جميل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، يقول هنا: بما أنعم الله به على هذه البلاد، نعمة الإسلام قديما وحديثا. وليس هناك شك أن أجل نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإسلام، هذه البلاد التي كانت محل الرسالة. فالسؤال لك يا عبد الرحمن: مهبط الوحيين، ما هما البلدان اللتان هما مهبط الوحي؟ أحسنت، مكة والمدينة هما مهبط الوحي، بارك الله فيك. مهبط الوحي مكة والمدينة. أي نعم، وهذه البلاد التي كانت محل رسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. خاتم النبيين، هات آية تبين أنه خاتم النبيين. وكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أنا مسأل واحد، عايز يكون سريع، مش يكون زوجته ولدت عما جاوبني بسرعة. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب، بارك الله فيك. أنت فين؟ الذي بعث إلى الناس كافة، فكان كل نبي يبعث إلى إيه؟ إلى قومه خاص، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إيه؟ كافة، إلى الثقلين الإنس والجان. طيب، والله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله جل وعلا مقصد خلق الجان والإنسان في أن يقوم على عبادته، أي توحيده. هذه البلاد التي كما بدأ منها الإسلام فإليها يعود، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه وسلم، حيث قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. كيف الحية تروح تستخبى في جحرها؟ كذلك الإيمان يذهب إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها. ولذلك فمن استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، فإن من مات بها كنت له شفيعا يوم القيامة. فإن من مات بها كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، وموتة في بلد خليلك، وموتة في بلد خليلك. هذه البلاد التي لا أعلم، والله شاهد، والله شاهد على ما في قلبي، لا أعلم بلاد الإسلامية في عصرنا أقوى منها تمسكا بدين الله، لا بالنسبة لشعبها ولكن بالنسبة لشعبها ومن والله الله أمره. واحد يقول: السعودية فيها بنوك ربوي، أيوة فيها. السعودية فيها مقاهي تشرب أرجيل، أيوة فيها. ومع ذلك هي أفضل البلاد، لأن في نوعية من البشر كالذباب لا يقعون إلا على الجرح. هناك نوعية من البشر يعمون عن رؤية الشيء الطيب النافع، وهم كالذباب لا يقعون إلا على الجرح. أين السؤال؟ هل السعودية تحكم الكتاب والسنة أم لا؟ الجواب لا، رجل تزوج فيه. فهي أفضل البلاد مهما وجد فيها، لأن الأصل فيها هو شريعة الله. حتى أن أهلها ربما يكون الرجل يشرب الخمر ولكن التوحيد فيه، لكن التوحيد فيه. يعني عندنا قد يكون الرجل من أهل قيام الليل والشرك فيه إلا ورحمة رب العصر، مش كده ولا إيه؟ قد تجد رجلا صوفيا يقيم الليل ويكثر من الصدقات والتسبيح، لكنه يذبح للبدوي ويستغيث بالرسول ويطوف حول مراحل الحسين، فهو يتقلب في الشرك تقلبا بهذه الصفة، صحيح ولا لا؟ إينا. نسأل الله السلامة والنجاة. طيب، وهذه النعمة الكبيرة أيها الإخوة، إذا لم نشكرها فإنها كغيرها من النعم توشك أن تزول. فثمرة الشكر إيه يا أبو حفص؟ ثمرة الشكر إيه؟ الزيادة، لأن شكرتم لا أزيدنكم. وثمرة الكفر إيه يا شيخ أمير؟ ثمرة الكفر إيه؟ الزوال. ثمرة الكفر الزوال، يعني لأن شكرتم لا أزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. فلو أنت عندك 1,000,000 جنيه كم زكاتهم يا باشمهندس؟ 25,000. حتى زي لو أنت ما طلعتش، لو أنت طلعت زكاتهم تبقى شاك، يبقى شكرت ولا كفرت؟ طيب، ولو ما طلعت زكاتهم يبقى كفرت. حتى زي لو ما طلعش زكاتهم تبقى كفرت. ما المقصود بالكفر هنا يا أستاذ أسامة؟ ما المقصود بالكفر هنا يا أبا إسلام؟ ما المقصود بالكفر هنا يا حاج شوقي؟ كفر النعمة، كفر إيه؟ النعمة. وكفر النعمة هذا ماذا يطلق عليها دكتور عادل؟ أي نوع في الكفر؟ أو كده كفر دون كفر، كفر دون كفر. فيفهم من كلمة كفر دون كفر أن الكفر إيه؟ أضرب. والكفر الثاني اسمه إيه؟ أكبر. هل فهمنا شيئا؟ يبقى كفر النعمة كفر دون كفر، يبقى الوقت واحد. إن من أخرج زكاة مالي على سبيل المثال شكر. اثنين، إن الذي لم يخرج زكاة ماله كفر. ثلاثة، المقصود بالكفر هنا كفر النعمة. أربعة، كفر النعمة والكفر الذي نكف. خمسة، فيفهم من ذلك أن هناك كفر أكبر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام، أما الكفر الذي هو دون كفر لا يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. هل فهمتم شيئا؟ ما ثمرة الشكر؟ وما ثمرة الكفر؟ البحث. أحسنت. وهكذا في كل نعمة من النعم، في كل نعمة من النعم. فمثلا أنت عندك صحة، لو أخرجت زكاة فطرك وصليت ووصلت رحمك وسعيت إلى طلب العلم، هل شكرت نعمة الصحة؟ أيوة. مش ليه رجلين؟ مش يد برجلية للصلاة في جماعة وإلى دروس العلم وإلى صلة الأرحام، وأخرجت زكاة الفطر، وأخرجت زكاة إيه؟ يبقى هذا شكر نعمة إيه؟ الصح. طيب، ولو أنني لم أفعل ذلك يبقى هذا كفر إيه؟ نعمة الصح. أنا لي عينان أنظر بهما إلى النساء الجميلات الرقيقات الأجنبيات، يبقى هذا إيه؟ كفر، كفر بنعمة العينين. وإذا نظرت إلى الفقراء نظر شفقة، ونظرت إلى أبي وأمي نظرة إجلال واحترام وتقدير وإكبار، وكذا إلى شيخي، فهذه إيه؟ شكر. وهكذا لساني تلوت به القرآن، سبحت، حمدت، كبرت، هللت، أمرت بالمعروف، بالمعروف نهيت عن المنكر وغير المنكر، يبقى أنا إيه؟ اجتهدت في الغيبة، في النميمة، في الكذب، في شهادة الزور، من يا حاج شوقي؟ يبقى كفرت بنعمة اللسان. وهكذا كل عضو من أعضاء البدن، وهكذا كل عضو. في واحد يفكر بعقله كيف يعصي الله؟ تفضل يا شيخ. تفضل يا حضرتك. تفضل كمان إلى المجلس إن شاء الله. حتى زي فيفكر بعقله كيف يعصي الله، هذا كفر بالنعم. في واحد يفكر كيف يزداد إيمانا، أزداد إيماني، أروح العمرة، أروح الحج، أقرأ القرآن، أصاحب الصالحين، حتى زي ويفكر كيف يزداد إيمانا، يبقى شكر نعمة العقل، يفكر كيف يزني، كيف يسرق، كيف يرتشي، كيف يمدحه الناس، يبقى هذا كفر بنعمة العقل. وهكذا يا إخوان، لو أخذت أضرب لكم الأمثلة ما انتهيت الآن، ولكن أنا أدلل ببعض الأمثلة على وجه السرعة، أدلل الأمثلة على وجه الإيه؟ السرعة. أين؟ طيب، خلق الله لك زينة في وجهك، ما هي حق طلعت؟ خلق الله لك زينة في وجهك، ما هي؟ اللحية. فشكرها إعفاؤك، شكرها إيه؟ وكفرها حلقه، وشكرها شكرها إعفاؤك وكفرها حلقه. أنا بقول لك خلق الله لك زينة في وجهك، من أين أتيت بهذه الكلمة؟ سبحان من زين وجه الرجال باللحية، ده من التسبيحات، سبحان من زين وجه الرجال باللحية. وكانت عائشة إذا أرادت أن تقسم أحيانا تقول وحق من زين وجه الرجال باللحية، وحق من زين وجه الرجال باللحى، والذي زين وجه الرجال باللحى، من الذي زين وجه الرجال باللحى؟ إنه الله الذي قال خلقك إيه؟ فسواك فإيه؟ فعدك، وفي قراءة فعدلك، وفي قراءة فعدلك. وقد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقلت لكم قبل ذلك أن رجلا أتى للإمام مالك يستفتيه في أمر، فكان طلاق بينه وبين زوجته، فأفتاه أن زوجته طالق، لأن الرجل قال لزوجته إن لم تكوني كالقمر فأنت طالق. فالإمام مالك يقال أنه قال لو أن زوجتك ليست كالقمر فبالتالي تكون طالق. فالإمام الشافعي من تلامذة الإمام مالك، ففاته سماع السؤال والجواب، فذهب إلى الرجل قال ما السؤال وما الجواب حتى لا يفوته شيء مما طرح على شيخه، فقال له كذا وكذا، قال لا زوجتك ليست بطالق لأنها أجمل من القمر. فكأن الرجل نسي السؤال، وقال له أرأيتها؟ دبت الغيرة في قلبه. وكثير من أشباه الرجال صار كالخنازير وكالفريزر، تخرج ابنته وزوجته بالستريتش والجينز والميني جيب والمتر جيب والميدي والكاب وما كان على شكلة ذلك من ترتيبات الكافرات. والمتدين يخرج زوجته بما يسمى بالعجمية بالتنك، حتى مقطعة من اليمين ومقطعة من الشمال، والوقت يشوف المقطعة من قدام كمان ومقطعة من وراء، حتى عاملة زي البهلوان كده وهي ماشية في الشارع، وتظن أن هذه هي حتى تكون المرأة كما يقولون مودير وإتيكيت وهايلايف، تمشي بهذا المنظر القبيح ويكون زوجها بجوارها والعياذ بالله. الشاهد دبت الغيرة في قلبه، أرأيتها؟ قال لا، ولكن الله تعالى قال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، فهنا يقول بارك الله فيك، يوشك أن يحل بدل الإيمان الكفر، وبدل الإسلام الاستكبار، إذا لم نقيد هذه النعمة بالمحافظة عليها وحمايتها والمدافعة دونها. طيب، الآن أنت يا أستاذ في درس، كيف تشكر نعمة الدرس حضرتك؟ واحد. طيب، قول يا محمد بن نصر. أحسنت يا موت. أي نعم. قال شكر هذه النعمة أن أحافظ على الدرس دون تغيب ولا انقطاع، وأن أعمل بما تعلمت، وأن أبلغ ما تعلمت، وأن أصبر في أذى تبليغه على أن يكون ذلك ابتغاء مرضات الله جل وعلا وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكر الدرس، نعمة الدرس، يكون في هذه النقاط التي ذكرت. شكر نعمة الدرس الذي يسره الله لنا يكون بهذه النقاط. أي نعم. طيب أيها الإخوة، طيب مثلا مثلا شكر نعمة النوم يا سيدة كامل، شكر نعمة النوم كيف تشكر، كيف تشكر نعمة النوم؟ قل يا أستاذ أحمد البلاوي. يبقى رقم واحد أتوضأ، اثنين أصلي ركعتين، ثلاثة أفتح كفي وأنفث فيهما، أربعة أقرأ الكرسي والإخلاص والمعوذتين، خمسة على جنب اليمين وصلي عند القبلة، ستة أقول باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم من قبضت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، سبعة أنام وقد صليت العشاء طبعا، ثمانية أنام بنية الاستيقاظ لقيام الليل وصلاة الفجر، سبعة أو تسعة أستحضر أن النوم آية من آيات الله ومن آياته منامكم بالليل. طيب عشرة أعتقد أن الراحة من الله وليست في النوم، لأن يعني قد ينام الإنسان ويقوم جسمه مهدود، وقد يأكل الإنسان ويقوم جعان، فالشبع من الله وليس، ولكن وكذلك الراحة من عند الله. لذلك ممكن واحد ينام قليل، يعني انت ايام كنت في العمره العشر الاخيره من رمضان بتنام ايه؟ قليل جدا ومقط، وتقوم ايه؟ وتقوم بين يدي الله نافله فقط اربع ساعات في الليل، اربع ساعات في الليل، هل تستطيع ان تستمر؟ لا، الله يضع لك البركه في هذا النوم القليل، فالراحه من الله. الكلام اللي نحكيه ده اسمه ايه؟ اسمه شكر نعمه النوم. شكر، تفضل تفضل. أستحضر أن الله جل وعلا لا ينام، وهذه آية التوحيد، هذه فائدة أفضل من 10 كيلو ذهب، أي الحقيقة هذه فائدة أفضل من 10 كيلو ذهب. وقد ذكرنا الأخ بها، الأخ جزاه الله عنا خيرا، قال أن أستحضر أن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. هتقولي ما معروفة؟ ايوه معروفه، بس احنا استحضرناها، فاستحضرناها الان لما ذكرنا اخونا به. خدنا ده ازاي؟ فان استحضر ان الله عز وجل لا ينام، لا تاخذه سنه ولا نوم. يبقى كم من دروس عقديه وغيرها من الدروس، بارك الله فيك. طيب، ومن ثمار المحاوره هذه الاشياء أن تذكر زملائك وشيخك بما قد لا يخطر على باله فيما يتعلق بالجزئية التي يتكلم فيها. نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال أيها الإخوة، إن هذه البلاد بما أنعم الله بي عليها، إن هذه النعمة العظيمة هي نعمة الإسلام أولا وأخيرا، كانت مركزا لتوجيه الضربات عليها من أجل صد أهلها عن دينهم، ليس في الأخلاق فحسب، ولكن في الأخلاق والعقائد، ولذلك كان لزاما على شبابها، وأخص الشباب لأسباب ثلاثة: لأنهم رجال المستقبل، ولأنهم أقوى عزيمة وأشد حزما ممن بردت أنفسهم بالشيخوخة، ولأنهم الذين تركز عليهم هذه الضربات. يبقى لأن الشباب رجال الإيه؟ المستقبل، وأقوى إيه؟ عزيمة، وأنفسهم ما زالت ساخنة، أما أنفس الشيوخ برضت. أي نعم. طيب، أشد حزما: وإنني أوجه إلى الشباب أن يحموا بلادهم من كيد أعدائهم، فإن أعدائهم يوجهون الضربات تلو الضربات ليقضوا على هذه المنة العظيمة التي من الله بها علينا، ألا وهي دين الإسلام. أي نعم. ائتي لنا بآية يا شيخ صلاح تبين أنه لا دين إلا الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، أيها الشباب، استعينوا بالله سبحانه وتعالى. ائتي بآية يا أستاذ، يا أستاذ، على الاستعانة بالله فقط. احسن إياك نعبد وإياك نستعين أسلوب حصر وقصر، فلا تكون العبادة ولا الاستعانة التي هي من العبادة إلا فقط بالله تعالى وحده دون سواه. استعينوا بالله سبحانه وتعالى بما علمكم من شريعته. طيب، من يقول لي الشريعة تتكون من إيه أو الدين يتكون من إيه؟ هذا الإسلام يتكون من عقيدة وشريعة، يتكون من عقيدة وإيه؟ يتكون من عقيدة وشريعة، ولا يصلح لقوم شريعتهم حتى تصلح لهم إيه؟ عقيدتهم. يعني الإنسان لو صلى وصام وزكى وحج واعتمر وعقدته مضروبة، حتى عنده ولاء لليهود والنصارى، عنده براء من أهل التوحيد والسنة، هل يقبل منه عمل؟ لا يقبل منه عمل. فإن الله تعالى قال إخبارنا عن خليل إبراهيم: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. كيف تحقق الولاء والبراء؟ لمن يكون حبك؟ لمن يكون بغضك؟ بقول لك بحب فلان، ليه؟ قال عينيه عسلية. هتتجوز يا ابني؟ هو بنت هتتجوزها؟ بحب فلان لأنه موحد، بحب فلان لأنه صوام، لأنه قوام، لأنه متصدق، لأنه بار بوالديه، لأنه بسام في المسجد بين إخوانه، لأنه مجتهد في الأمر بالمعروف بالمعروف، نهى عن المنكر وغير المنكر، لأنه يحمل في قلبه هم الدعوة ويثمر عن ذلك جهود يبذلها من ماله ونفسه ووقته وعبادته حتى يقام الدين في حياة الناس. أي نعم، من أجل ذلك أنت تحبه، حتى مش بحبه عشان نشيف ولا كمبيالة ولا وصل أمانة ولا عينيه عسلية ولا عينيه سودة، لا، أنت تحبه لما توفر فيه من تحقيق التوحيد لله جل وعلا ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، أيوة، فهنا يقول: ثم بحكمة الشيوخ ذوي الثقة والأمانة والعلم والبرهان، فاستعينوا بذلك على حماية بلادكم من كيد أعدائها، واعلموا أن الدنيا تبع للدين، وأنها لن تتم النعمة ولن تتم الحياة الدنيا ولن تكون حياة طيبة إلا بالإيمان والعمل الصالح. الأستاذ، يا أستاذ، بأي شيء تكون الدنيا طيبة؟ أحسنت، بالإيمان والعمل الصالح. بأي شيء تكون الدنيا طيبة؟ بالإيمان والعمل الصالح. أين؟ كما قال الله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ طيب، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا إيه؟ جميل. جميل. هذه كانت مقدمة بين يدي هذا الكتيب: أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منه. أسماء الله وصفاته، قبل أن نبدأ نريد أن نسمع منك يا محمد عشر اسم ثلاثة أسماء من أسماء الله. ثلاث أسماء يا محمد من أسماء ربنا. أيوة، الغفور الرحيم، دي ثلاث أسماء. أنت صحي ولا لا؟ اصح، حتى أذكر يا شيخ أمير ثلاث صفات من صفات ربنا. السمع والعلم والقدرة، أين؟ والبصر والعزة إلى غير ذلك. طيب، جميل، أحببت أن أسمع شيئا من أسماء الله وشيئا من صفات الله عز وجل وموقف أهل السنة. من هم أهل السنة يا أستاذ؟ جميل، بس أنا عاوزك تقول على ضوء دراستك دي، أنا على ضوء العام. أين؟ قل يا شيخ أحمد. أنا لم أطلب من حضرتك أن تذكر لي مرادفات عن أهل السنة، وإنما السؤال: من هم أهل السنة؟ يعني عرف لي أهل السنة. هو ده التعريف. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم ما كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون في العقيدة والعبادة والخلق والمعاملة. أقول تاني السؤال: من هم أهل السنة والجماعة؟ الجواب بحول الملك الوهاب: أهل السنة والجماعة هم الذين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. واضح؟ قلنا. والسؤال لك يا أخي: ما عكس أهل السنة والجماعة؟ أحسن. أهل البدعة والفرقة. أهل البدعة والفرقة أين؟ أذكر أربعة فرق يا حج عادل من أهل البدعة والفرقة: المرجئة، الشيعة، هم الاثنى عشرية من الشيعة، المعطلة. قلت المرجئة رقم واحد انت، والماتوريدية. والماتريدية هذه أربع فرق من أهل البدعة، أهل البدعة والافتراق. نسأل الله السلامة والنجاة، نسأل الله السلامة والنجاة. طيب، أذكر خمس مرادفات يا شيخ لأهل السنة والجماعة: أهل الحديث، أهل الأثر، أيوة بالثاء، صحيح، أهل الحديث، أهل الأثر. هذا يشرح لنا الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى السلفيون، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، كل هذه مرادفات لأهل السنة والجماعة. طيب، بارك الله فيك. لما أسماء الله وصفاته موقف أهل السنة منه. ولعل الكثير منكم يقول: لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ ألسنا كلنا وبالأخص أهل هذه الجزيرة، ألسنا كلنا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما يليق به، ولا نتعرض لها بتحريف ولا تعطيل؟ أليست العجوز منا والشيخ والصغير والذكر والأنثى كلنا على حد سواء لا يجول في أفكارهم شيء من التحريف أو الانحراف في أسماء الله وصفاته؟ فلماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ قبل ما نقول الجواب، أبو أسلام بيقول إن هم الذكر والأنثى وكبير وصغير عندهم لا يحرفون. أي نعم. أذكر لي صفة لله وأذكر تحريفها. اليد تثبتها لله؟ لماذا؟ جميل. ماذا يقول المحرفة؟ يقولون أن اليد هي القدرة. أي نعم، كما يقولون مثلا أن النعمة الثواب وأن النزول هو الرحمة، أي رحمة الله تعالى. هذا إيش اسمه؟ تحريف. الشيخ ابن عثيمين يقول أن الكبير والصغير عندنا والذكر والأنثى لا يحرف. جميل. وإن جوابي على هذا أن أقول أنني اخترت هذا الموضوع لأمرين هامين: أحدهما أهمية هذا الموضوع، فإن هذا الموضوع ليس كما يظن بعض الناس، ولا أعني ببعض الناس عامتهم، بل حتى بعض طلبة العلم يظنون أن البحث في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته ليس بذي قيمة تذكر. والحقيقة أن هذا الفكر فكر خاطئ، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وتوحيده بذلك وصفاته هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة، أحد أقسام التوحيد الثلاثة. أخبرني عنهم يا غزي. أقسام التوحيد الثلاثة، أيوه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، إذن فهو عنصر هام في باب التوحيد يجب علينا أن نعرفه كما أنه أيضا أعني معرفة الأسماء والصفات هو أحد أركان الإيمان بالله. فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور. فإن الإيمان بالله لا يتم إلا بأربعة أمور. أين هو الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. بهذه الأمور الأربعة يتم الإيمان بالله. طيب الله بقول لك الإيمان بربوبيته وعموم ملكه وقوة سلطانه، والإيمان بألوهيته أنه وحده المستحق للعبادة وأن ما سواه فعبادته باطلة. أما الأمر الرابع من أركان الإيمان بالله التي لا يمكن أن يتم الإيمان بالله إلا بها هو موضوع محاضرتنا هذه، هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. أنني لا أتصور أن أحدا يمكن أن يعبد ربا لا يعرف أسماءه وصفاته، وكيف يكون ذلك وهو يمد يديه له يا رب يا رب إذا كان لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها، فكيف يتخذه إلها قادرا ملجأ ومعاذا ونصيرا. ولهذا قال إبراهيم الخليل لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بخضب العقل يا أبت، قال له يا شايب، قال له يا حج، ما تقول لأبوك يا حج كان رجل غريب، تقول له يا شايب يا عم الحج. يا أبت كلمة فيها تقريب للقلب وبنوة للأب. يا أبت استفهام، لما تعبد ما لا يسمع؟ هبل، اللات، العزة، منات الثالثة الأخرى، هذا الصنم يسمع يبصر؟ هل إذا أتى عليك ضر يستطيع أن يدفعه؟ لا. ولذلك رحم الله من قال لما دخل وجد الأصنام يبال عليه، قال رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت برأسه الثعالب، فلو كان ربا كان يحمي نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، بريت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. إيه ده؟ بنركع له ونسجد له، نطلب منه النفع ونطلب منه إبعاد الضر، والثعلب قاعد يتبول عليه وغير قادر أن يدفع الثعلب عن نفسه، كيف يكون إلها هذا؟ ها؟ فالخليل إبراهيم يقول لأبوه آزر يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ ده لا بيسمع ولا بيشوف، ولا يغني عنك شيئا، أي لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضر. فبارك الله فيك يا أبت لما تعبد ما لا يسمع. طب من صفة ربنا إيه يا سيد عبد الفتاح؟ يعني اسمه إيه؟ السميع. منها صفة إيه؟ واسمه إيه؟ البصير. يجي منها صفة إيه؟ فهو الخليل إبراهيم قال لأبوه إيه؟ لما تعبد ما لا إيه؟ ما لا يسمع ولا إيه؟ وربنا اسمه إيه؟ واسمه إيه؟ البصير. والسميع منه صفة إيه؟ والبصير صفة إيه؟ لكن الصوم يسمع يبصر. طيب ولا يغني عنك شيء، ربنا اسمه الغني، يجلب لك النفع ويدفع عنك الايه الضر، وهو الذي يعطي ويمنع. فالله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك خير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قادر سبحانه وبحمده، إله عظيم. فالخليل إبراهيم قال لأبي يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ فأنت تستحضر بقى أن الله يسمع ويبصر، بل تستحضر أن الله السميع منه صفة السمع، البصير منه صفة البصر، ولا يغني عنك شيئا، تستحضر أن الله الغني الذي يعطي ويمنع. ها؟ الذي يعطي ويمنع، يهب لمن يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سبحانه وبحمده. أي نعم. لماذا تأخرت يا كامل؟ أين كنت؟ أين كنت يا كامل؟ كنت فين؟ في البيت؟ هذا تخلف عجيب يا كامل، تترك الدرس يا كامل تجلس في البيت؟ هداك الله. طب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، فمعرفة أسماء الله وصفاته أمر مهم في دين الله، ولا بد أن يعرفه الإنسان ويحققه. أما السبب الثاني لاختيار هذا الموضوع فهو كثرة الكلام فيه بالباطل، فهو كثرة الكلام فيه بالباطل في الآونة الأخيرة، كثرة الكلام فيه بالباطل. يبقى الشيخ يتكلم بإيه؟ بالحق. كنا في وقت الطلب نقرأه على أنه أمر بعيد عنا، على أنه أمر بعيد عنا زمنا ومكانا، ولكننا وجدناه الآن فيما بيننا في الصحف المقروءة، وكذلك في الكتب المقررة في بعض جهات التعليم. إذن لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء الله الحسنى. يعني يقصد مثلا في الأزهر الشريف أشاعرة أو غيرهم من الأماكن الأخرى، يعني إيه يحرفون الصفات. فهو بقول لك أيام ما كنا نطلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن النصر السعدي، نقول موضوع التعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل، الكلام ده كان زمان، كانوا يقولوا ذلك بأنفسهم وهم طلبة صغار. فلما شب الشيخ وصار شيخا رأى التعطيل والتكييف والتحريف والتمثيل يدرس في معاهد ومؤسسات علمية ويطرح على الشاشات وعلى صفحات الجرائد والمجلات في الآونة الأخيرة للتعليم. طيب فيقول إذا لابد أن نعرف موقف أهل السنة والجماعة بالنسبة لأسماء الله وصفاته حتى نكون يقظين، حتى نكون إيه يقظين، عكس يقظين يا أستاذ نائمين، أحسن حتى نكون يقظين. يبقى الذي يقول بالأسماء والصفات بمنهج أهل السنة يبقى إيه يقظ، والذي يقول بغيره يبقى إيه يبقى نائم. ومثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل إيه حي والميت، فكم من حي ميت وكم من ميت حي وكم من بصير أعمى وكم من أعمى بصير وكم من سميع أصم وكم من أصم سميع. فسر كم من أعمى بصير كيف؟ كم من أعمى فضل؟ هذا مثال، لكن معنى العبارة يعني أعمي عن الحق، يعني البصير كم من بصير أعمى أي أعمي عن الحق، و أعمي عن الحق فتنكبه، وكم من أعمى بصير أي تبصر بالحق فسلك، أي تبصر بالحق فإيه فسلك، وكم من بصير أعمى أي أعمي عن الحق فتنكبه، أعمي عن الحق إيه؟ هذا معنى كم من أعمى بصير وكم من بصير أعمى. ولعلك تذكر قول الله تعالى قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جميل. طيب فهنا يقول حتى نكون يقظين حذرين وعالمين بما نحكم به فيما ينشر أو فيما يقرر. فالكلام في أسماء الله وصفاته في الآونة الأخيرة كثر اللغط فيه وكثر القول فيه بالحق تارة وبالباطل تارات، بالحق تارة وبالباطل تارة. لابد أن نحقق هذا الأمر تحقيقا بالغا حتى لا تجرف بنا الأهواء أو الأفكار التي على خطأ وليست على صواب في هذا الأمر. وإنني ألخص الكلام في العناصر الآتية. العنصر الأول في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، في موقف أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات. في نصوص الأسماء والصفات في العدول عن هذا الموقف. العنصر الرابع في التطرف في التنزيه حتى يستلزم إبطال الدين كله. العنصر الخامس في أن بعض أهل التحريف والتعطيل اعتدوا على أهل السنة فرموهم بالتشبيه والتمثيل والتجسيم. العنصر السادس في أن أهل التحريف والتعطيل ادعوا على أهل السنة أنهم أولوا بعض النصوص ليلزموا أهل السنة بالتأويل في بقية النصوص أو بالمدانة في إبطال هذه الدعوة. العناصر دي ماذا يستفاد منها في الناحية الدعوية؟ من اللي يرفع ايده يقول لي؟ قول يا أخو سيدي. جميل جدا. أيوة، رقم واحد معرفة الموضوع، اثنين ترتيب العناصر. يبقى اللي استفاد من الكلام ده واحد معرفة الموضوع، والاثنين ترتيب العناصر. يعني في واحد يقول على الكرسي أو يصعد في المنبر ما يعرف رأسه من رجليه، وفي واحد مش عارف حاجة يفتح الأخبار والجمهورية والأهرام والمساء هو جاي كده من بيتهم للمحاضرة يلاقي أي موضوع في الأخبار أي قصة كده وحكاية يبقى هي المحاضرة وهي الخطبة. وهذا يدل على خوائه وضعفه وجهله المركب. أين يجب أن نتقي الله تعالى في أنفسنا وفي من سنلاقيه من الناس. تفضل. تفضل، جزاك الله خيرا. تفضل يا أخي. حاضر. لابد من يعني يعرف حال من سيتكلم فيهم يعني. تفضل. أحسنت. البند الأهم ثم المهم، فالأهم يقدم عن المهم. ده كلام جميل. طيب نبدأ مستعينين بالله. العنصر الأول موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى. أيوة تفضل. تفضل. أرجو أن نركز يا إخوان. العنصر الأول موقف أهل السنة في أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله تعالى كل ما سمى به أو سماه به أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وموقف أهل العبارة دي يا سطر ونص لخصها لي في كلمة واحدة يا شيخ أمير. قول يا أبو حفص. أحسنت. أنها توقيفية. أنها إيه؟ توقيفية. ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم الخلق بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الوقت السماء لا أعبدة يا أستاذ؟ لا أعبدة؟ ممكن نقول ربنا مهندس؟ ليه؟ ها؟ احكم على اللي قاله. احكم على اللي قاله. من اللي يعرف يحكم على اللي قاله؟ تفضل. احسنت. الكلام صواب والإجابة خطأ. حتى انا سألت قلت هل للسماء أعمدة؟ قال لي لا. الجواب صحيح. قلت طب هل من الممكن ان نسمي الله مهندسا كبيرا؟ قال لي ربنا بديع السماوات والأرض. يبقى كلامه صواب وإجابته خطأ. يبقى كلامه صواب. تفضل. بس خلص الموضوع. أن الله تعالى لم يسمي نفسه بهذا الاسم ولم يسميه رسوله بهذا الاسم. ولم يسميه رسوله إيه؟ بهذا الاسم. أما وإن أسماء الله توقيفية فيكون ما تفضلت به باطلا. يبقى أنا أقول لك هل يجوز أن نسمي الله مهندس كبير؟ يقول لي الجواب لا يجوز. السؤال لماذا؟ تقول لأن الله جل وعلا لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب يا محمد ماذا بأي شيء الفلاسفة يسمون الله، ها؟ قل يا أبا حفص. العلة الفاعلة، العلة الفاعلة. أما درست فلسفة يا محمد؟ طيب ماشي، العلة الفاعلة، وهذه تسمية باطلة. لماذا باطلة؟ لأن الله تعالى لم يسم بها نفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بس. طب تفضل يا أستاذ. وموقف أهل السنة من هذه الأسماء أنهم يؤمنون بها على أنها أسماء لله تسمى بها الله عز وجل، وأنها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا أريد يا أستاذ أن أطلب من الله الرحمة، أطلب كده يا رحمن يا رحيم ارحمني، أريد أن أطلب من الله المغفرة، يا غفور يا غفار في لي، أريد أن أطلب من الله النصر. أقول إيه؟ يا قوي يا متين انصرنا، نصر يحتاج قوة، حتى يا قوي يا متين انصرنا. طيب يا قادر يا مقتدر يا قهار اقهرهم، إخوان القردة والخنازير، اللهم اقهر إخوان القردة والخنازير، ويا قوي يا متين انصر إخواننا في غزة وفلسطين، ها؟ وهكذا. أي نعم. فتقول يا قوي يا متين يا قهار يا جبار، انصر إخواننا في أفغانستان والشاشان ودارفور والصومال وكشمير وأريتريا والبوسنة والهرصة وكوسوفا إلى غير ذلك. نعم فضل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. في بأ زيدة سيجزون ما كانوا في بأ زيدة. طيب احذف الباء. فهم يثبتون الأسماء على أنها أسماء لله، ويثبتون أيضا ما تضمنته هذه الأسماء من الصفات. فمثلا من أسماء الله العليم، فيثبتون العليم اسما لله سبحانه وتعالى، ويقولون يا عليم، فيثبتون أنه يسمى بالعليم، ويثبتون بأن العلم صفة له دل عليها اسم العليم. فالعليم اسم مشتق من العلم، وكل اسم مشتق من معنى، فلابد أن يتضمن ذلك المعنى الذي اشتق منه، وهذا أمر معلوم في العربية واللغة جميعا. يا عليم يا عالم علمني، يا عليم يا عالم، يا من علمت آدم وإبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني. إذا ذكرت اسمين من أسماء الله، عليم وعالم، أي لا علمني. يا عليم يا عالم، يا من علمت آدم وإبراهيم علمني، ويا من فهمت سليمان فهمني. ففهمناها سليمان. ويثبتون كذلك ما دل عليه الاسم من الأثر إن كان الاسم مشتقا من مصدر متعدي. فمثلا الرحيم من أسماء الله يؤمنون بالرحيم على أنه اسم من أسمائه، ويؤمنون بما تضمنه من صفة الرحمة، وأن الرحمة صفة حقيقية ثابتة لله دل عليها اسم الرحيم، وليست إرادة الإحسان ولا الإحسان نفسه، وإنما إرادة الإحسان والإحسان نفسه من آثار هذه الرحمة. كذلك يؤمنون بأثر هذه الرحمة، والأثر أنه يرحم بهذه الرحمة من يستحقها، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء، يؤمنون بأنها أسماء تسمى الله بها فيدعون الله بها. ثانيا يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة، لأن جميع أسماء الله مشتقة، والمشتق كما هو معروف يكون دالا على المعنى الذي اشتق منه.

ولله المثل الأعلى، فكيف بالله جل وعلا؟ فينبغي ألا يتخيل الإنسان أي صفة لله في نفسه، لأن الإنسان لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك. لو أننا أتينا لجد أبيك وقلنا له أن هناك ورقة توضع في جهاز في المطرية، جهاز صغير كده، صورتها تخرج في الصين في نفس الوقت، هل يصدق؟ جد أبيك الذي مات، لو قلنا له قبل الوقت، لو قلنا له من 60 عاما، من 70 عاما، إن هذا ما يصدق، هل يتخيل؟ فإذا كان هو عاجز على أن يتخيل ما يسمى بالفكر الآن الذي أنت تتصوره وتتخيله، لو أننا تكلمنا جدك فيه من 100 عام ما تخيلها، صحيح ولا لا؟ ولو أننا كلمناك أنت منذ 20 عاما، منذ 20 عاما، أن هناك جهاز صغير ستتكلم منه وتصور به الناس والمحاضرات والخطب، أنت لا تتخيل هذا، وإنما يتخيله رجل المخابرات. ولو كلم رجل المخابرات من 100 عام ما يتخيل هذا حتى ماذا. وأن يكلم أحدكم شراك نعله حتى وعذبة صوته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام حينما كان يطرح على الناس كان الناس يستغربونه، ولكن إدراكهم لهذا الكلام الآن صار سهلا ميسورا بعد الفاكس والتليكس والمحمول والذي يصور الخطبة والمحاضرة وكذا وكذا. وأنت تكون مثلا جالس في المطرية حتى تكلم أخاك الذي في واشنطن فيرى صورتك ويسمع صوتك، وأنت في سرير غرفة نومك تكلمه من على الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالنت فيسمع صوتك ويرى شكلك، تتعلم زي؟ ربما يكون الطعام أمامك تقول لي تتعشى معانا يتغدى معانا، هو يرى مائدة الطعام الموضوع وأنت تتكلم، صحيح ولا لا؟ أين؟ وربما تمازحه فترفع شيئا من الطعام قل خذ، هذا زي؟ فهو يرى يدك وهي مرفوعة بشيء من الطعام، لكن لا يستطيع أن يمد فاه إليك لأنه في واشنطن وأنت هنا بالمطرية في مصر، صحيح ولا لا؟ لو أننا قلنا هذا الكلام منذ 20 عاما لأحدنا ما تصوره، يعني لأن الكمبيوتر نفسه تقريبا من 86 نشأ يعني في بلاد فرنسا وكذا منذ 30 عاما، أما في بلادنا قريب حوالي 15-20 سنة، مش كده ولا إيه؟ في بلادنا نحن 15-20 سنة، أما من 86 تقريبا كان في فرنسا يأخذون الدورات عليه وكذا. الشاهد أن هذا الكلام من 100 عام لو أننا حاولنا أن نتصوره العجز، فكيف يعني؟ هذا شيء مخلوق ونعجز عن تصوره، فمن باب أولى أن نعجز أن نفكر في صفات الله عز وجل. فصفات الله نؤمن بها ونسلم ما دام الله تعالى قد أثبتها لنفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. هل استطعنا أن ندرك ما قلته؟ إيه؟ العنصر على المغرب يؤذن على كم؟ 22. طيب بقي لنا 5 دقائق. العنصر الثاني في نصوص الأسماء والصفات. المعترك بين أهل السنة وأهل البدعة في هذه النصوص معترك يتبين به الفرق الشاسع بين أهل السنة وأهل البدعة. فأهل السنة يثبتون النصوص على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل، هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة والجماعة. واخترنا كلمة تحريف على كلمة تأويل لأن التحريف معناه باطل بكل حال، ذم الله تعالى من سلكه في قوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. أما التأويل ففيه ما هو صحيح مقبول وفيه ما هو فاسد مردود، والفاسد المردود هو بمعنى التحريف. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يا دكتور، دكتور يا دكتور، التأويل ينقسم إلى قسمين، تفضل.

قول على الله تعالى بغير علم. كما قلنا أن التأويل ينقسم إلى قسمين: صحيح مقبول وفاسد مردود. والفاسد المردود هو التحريف. فهذين العنصرين اللذين عشنا معهما في هذا اللقاء بعد المقدمة، حتى نسعد بلقاء حضراتكم في عصر الثلاثاء القادم إن شاء الله، فنبدأ بالعنصر الثالث ألا هو العدول عن هذا الموقف، وهو تطرف دائر بين الإفراط والتفريط. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب محمد.